لقد قمت باستبدال بعض الذهب القديم بذهب جديد، وبما أن وزن الجديد أكثر من وزن الذهب القديم فقد زدت عليه بعض النقود لكي أدفع حق الجرامات الزائدة من الذهب الجديد، فهل يعتبر هذا ربا؟ وإذا كان كذلك فماذا علي أن أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بيع الذهب بالذهب يكون مثلا بمثل، ويحصل تقابض بمجلس العقد، وكون الذهب قديم هذا ليس له أثر على بيع الذهب بالذهب، بمعنى أنه إذا حصل ذهب قديم وذهب جديد فلا يباع متفاضلا بسبب قدم أحد النوعين، وكون النوع الآخر هو الجديد، فلا بد من الرجوع إلى الشخص الذي بعت عليه الذهب القديم وأخذت منه الذهب الجديد، ولا بد من إعادة العقد بالتساوي أو يلغى العقد، وبالله التوفيق.